قناة المحراب تقدم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمة الصيام والقيام، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله، يا الله، يا الله، يا ملك يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر يا الله، يا لطيف يا الله، يا ودود يا الله، يا مالك الملك، يا مالك الملك. نسألك مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم، ورغمت لك أنوفهم، وذلت لك جباههم. نسألك اللهم باسمك الأعظم، الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجب. نسألك اللهم أن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا وأزواجنا وذرارينا وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما أكرمتنا ببلوغ رمضان، فأكرمنا بصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.